أي أن الأسباب لا تدرك الله سبحانه وتعالى وصفته جل وعلا. وإن رأى المؤمنون يوم القيامة وجها عندما يكشف لهم عن وجهه إلا أنهم لا يستطيعون الإحاطة به ولا إدراكه على وجه الاستكمال للرؤية. المؤمنون يرون وجهه كما غلب. طيب السؤال الثاني والخمسون، ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أسماء الله الحسنى كثيرة موجودة في الكتاب والسنة بكثرة، اللطيف، القدير، الحكيم، العليم، الواحد، الأحد، الفرد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الرحمن الرحيم، القاهر، المبتدئ، إلى غير ذلك. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. يقول الله عز وجل: يقول لقريش ردا عليه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا الرحمن ما نعرفه الا رحمن اليمان، وكان مسلم يسمي نفسه الرحمن اليمان. فأنزل الله هذه الآية: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوه فله الاسماء الحسنى. يعني اي اسم من اسمائه ادعون به فان له الاسماء الحسنى، واذا دعوتموها اجابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما من احصى دخل الجنه. ما هو الاحصاء؟ يعني معرفتها واعتقاد معناها والايمان بها. لا لا، هذا زياده، في زياده لم يعلم منها. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء: اللهم اني عبدك المعذب نعمتك كما انزل حكمك على انزلك وقت اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته عدد من خلقك او استعجبت به في يد المراد عندك ان تدع القران ما انزل بها قلبي ومسلمي الى علمي الى امني وامري. اذا فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: او استعجبت به في علم المراد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنه يأتي إلى ربه ويسجد بين يديه قدر أسبوع، يعني من الجمعة إلى الجمعة. قال: فيفتح الله علي من المحارم ما لم يفتحه على أحد قبلي ولن يفتحه على أحد بعدي. يعني أن الله سبحانه وتعالى يهمه محامد أحمده بها غير ما هو معروف في الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: اسالك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمت احدا من خلقك او استاجرت به في علم غير عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. الربيع هو الغيث ولولا قلبي لبلا احزني ولا هذا من الغرب. هنا ما نزال الأسماء الحسنى من القرآن. قال مثل قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا. لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم. عليا كبيرا هذه اثنين. إن الله كان لطيفا خبيرا اثنين. أربعة. والخامس لفظ الجلالة: إنه كان عليما قديرا اثنين.